أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. وقفنا بحمد الله ومنته في الحلقة الماضية، بل في آخر الحلقة الماضية، على أول باب الضاد والظاء. وهذا الباب، باب الضاد والظاء، باب يعني حوته عدد من كتب التجويد. لماذا الضاد مع الظاء ولماذا هذا التخصيص؟ نحن نعلم بأن الضاد حرف انفردت به اللغة العربية، لأنه يخرج من حافة اللسان، حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، هذا المكان. لو قلنا يدي هذه هي اللسان، فالضاد تخرج من هنا، إما من هذه الحافة أو من هذه الحافة أو منهما معا. ض ض ض، إذا وزع الإنسان الضغط يمين ويسار ض، أو مثلا اتكى على الطرف الأيسر كما كانت بعض القبائل العربية تفعل ض، أو على الأيمن ض. في الكتب القديمة يقولون أنها من الأيسر أيسر، هكذا يقولون. حرف الضاد الذي ميز اللغة العربية فقيل عنها لغة الضاد، لا شك أنه حرف يعني عسير. لماذا؟ لأن مكانه لا يشاركه فيه أحد. يعني نحن لما نتكلم عن طرف اللسان مثلا أط من مخرج الطاء من طرف اللسان، أد أت، يعني هناك حروف أخرى، نقول مثلا أظ أذ أث من المخرج نفسه ثلاث حروف، نقول أس أص أز، ثلاثة حروف من المخرج نفسه. فبعض المخارج لها أكثر من حرف، وهي في الطريق الطبيعي لخروج الحرف. لكن أن يعتمد الإنسان على حافة لسانه اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، هذا الأمر لا يكاد يوجد. يعني لا عرفناه في اللغات المجاورة من فارسية أو تركية أو فرنسية أو إنجليزية أو ما عرفنا هذا الحرف. لذلك من قديم الزمان قال العلماء عن لغة العرب أو اللغة العربية أنها لغة الضاد. هذا الحرف كما ذكرت عسير، ومن القديم يوصف بأنه عسير، من قديم الزمان يوصف هذا الحرف بأنه عسير، وأن العرب يتفاوتون في نطقه حتى في الزمن القديم يتفاوتون في نطقه. وهذا نص عليه سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، أن بعض العرب يعني يتفاضل على بعضهم في نطق الضاد. لماذا؟ لعسر هذا الحرف. فعادة الله يبارك فيكم، لما الإنسان يعني يأتيه حرف عسر أو صعب، يحاول أن يعني يلجأ إلى أقرب حرف يريحه عند النطق فيبدله به. وهذا يختلف من شخص إلى آخر، أو لنقل من شعب إلى آخر. فأحيانا ضمن اللغة الواحدة، يعني حرف الضاد في لغة العرب، فكثير من القبائل أو من الناس أو من عامة العرب أبدلوا هذا الحرف بحرف آخر أسهل على ألسنتهم. فنجد أنه في البادية في الأعراب والبوادي يبدلونه ظاء، فيقول أحدهم مثلا بدل ضرب يقول ضرب ضرب، هكذا بالظاء، يجدونها أيسر على ألسنتهم من الضاد الأصلية. بعض المناطق في العرب يحولونه إلى حرف اسمه أز، وهو ما يعني ما المستعمل الآن في عصرنا في العاميات، في العامية الشامية والمصرية، ما كان حرف الظاء. يعني مثلا أز مثلا بيقولوا الناس في العامية يا ظالم يا ظالم، بدل إيش؟ بدل يا ظالم يقولون يا ظالم. أز، هذا الصوت أز عند المحدثين هو ظاء عامية خاصة في الشام ومصر، وفي الفصيح اسمه صاد مشمة زايا، بعض القبائل العربية في زمن النبوة كانت تستخدم هذا الصوت أز، ولكن ليس مكان الضاد بل مكان الصاد في بعض الكلمات التي بعدها دال، مثل أصدق مثلا. بعض العرب يقول ومن أصدق من الله حديثا، وهذه قراءة قرآنية متواترة قرأ بها عدد من القراء العشرة. ومن أصدق من الله حديثا اهدنا الصراط المستقيم، لكن ليس مكان الضاد. لكن في العامية نجد من يستعمل صوت أز، مثلا بيقولوا يا حضرة الضابط في بعض البلاد. الضابط ما في شيء في اللغة اسمه ضبط، وإنما في اللغة شيء اسمه ضبط. ضبط يضبط فهو ضابط. فالعامة تقول يا حضرة الضابط، يجدونها أيسر على ألسنتهم. هذا الصوت أيضا يستعمل عند بعض غير العرب مكان الضاد، مثلا في تركيا وغيرها يقولون شهر رمضان، رمضان هكذا. وبعضهم يرققه جدا فيجعله ليس أز بل يجعله زايا خالصة، فيقول رمضان مثلا بالضم، بالضم يعني بالضم، يقولون هذا الحرف بالضم يعني بالضم. نعم. بعض البلاد ممكن في العاميات يجعلونه دال مفخمة. كيف، ما الفرق بين الضاد الفصيحة والدال المفخمة؟ الضاد الفصيحة من حافة اللسان كما أسلفت، اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. الدال المفخمة من مخرج الدال المرققة من طرف اللسان، وليس في الفصيح، في فصيح كلام العرب دال مفخمة. العرب تنطق الدال مرققة لأن العرب لا تفخم إلا خص ضغط قض كما تقدم معنا في وحرف الاستعلاء فخم، وإلا اللام في لفظ الجلالة، وإلا حرف الراء في مواضع التفخيم التي مرت معنا. أما لا تقول العرب البتة مثلا دخل، دخل، لا يفخمون الدال. لكن من العجم من يفخمها، بل منهم من يبدل الضاد فيقول مثلا ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضال. مهما ضغط على طرف لسانه لن ينطق إلا دالا مفخمة، وليس هذا مخرج الضاد. لكن هذا الفاعل وجد هذا الصوت أيسر عليه لما عجز عن نطق الضاد الفصيحة. بعضهم يجعله دال ولكن مرققة كالدال التي ننطقها مثلا في مصر، في العامية المصرية وغيرها، يقول مثلا الضحك بدل الضحك يقولون الضحك، وبيضحك، بيضحك بالدال الخالصة، هذه أصلها من ضحك يضحك بالضاد. إذن يفعلون هذا استسهالا ويعني ميلا عن الحرف الفصيح إلى حرف وجدوا بأنه أخف على ألسنتهم. بل إن بعض قدام المصنفين ذكروا بأن من العامة من يجعل الضاد لاما مفخمة. تصوروا، أنا كنت أستغرب هذا جدا، يعني كيف لام ومفخمة، إلى أن اجتمعت من شيء 35 سنة تقريبا أو أكثر بقليل في الحرم النبوي الشريف، كان موسم حج، فكان يجلس جنبي أخ من إفريقيا يلبس لباس أهل نيجيريا، فسلمت عليه وتعرف، ثم طلبت منه أن يقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة وفي آخرها قال كالتالي، غير، اسمعوا شيء عجيب، غير المنقلوب عليهم ولا اللالين، غير المنقلوب عليهم ولا اللالين. فلما قال ولا اللالين تذكرت قول السخاوي رحمه الله، الإمام السخاوي يقول عن الضاد، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. سبحان الله، كنت أقرأ هذا البيت منذ زمان، يعني قرابة 40 سنة، وأستغرب وأقول كيف يعني لام مفخمة، إلى أن شاء الله عز وجل فاجتمعت بهذا الرجل في أظنه من نيجيريا في الحرم النبوي الشريف، وقال أمامي ولا اللالين. فلما قال ولا اللالين نعم فهمت أن السخاوي طبعا ما تكلم من فراغ لما قال أن بعض الناس قد يبدل الضاد لاما مفخمة. وهذا كله أيها الإخوة من التحريفات العامية التي لا يصح تلاوة القرآن العظيم بها. إذن بالنسبة لعامة المسلمين، على الناس أن يحاولوا ما استطاعوا أن ينطقوا الضاد الصحيحة، ما استطاعوا، وما جعل عليكم في الدين من حرج الناس. لكن من يتصدى لتلقي القرآن الكريم، من يجلس إلى أستاذه فيقول: يا أستاذ أريد أن أتلقى عنك القرآن وأن تجيزني، تجيزني يعني تقول لي في آخر الختمة أجزتك أن تقرأ وتقرأ. هذه العبارة الجبال، يعني هي أثقل من الجبال هذه العبارة، لأنها مخيفة. أتدرون ما معنى أجزتك؟ يعني أشهد أن تلاوتك صحيحة وأنها مطابقة لتلاوتي على أستاذي وأستاذي على أستاذه وهكذا. فلذلك ما يقولها من يخاف الله، ما يقول عبارة أجزتك إلا وقد تأكد 100% أن هذا الطالب قد صارت تلاوته مطابقة تماما. أما إن كان عنده حرف أو حرفين أو ثلاثة لم يضبطها ولم يتقن قراءتها، فلا يصح لأستاذه أن يجيزه. أقصى ما يستطيع أن يفعله الأستاذ أن يقول له: أجزتك أن تقرأ ولا تقرأ. لأن الذي يتصدى للإقراء لابد أن تكون حروفه صحيحة. كيف يجيز شيئا لم يتقنه هو؟ يعني أنا شيء ما أتقنته ولا أعرفه ولا أضبطه، كيف يؤذن لي من أستاذي أن أجيز به غيري؟ كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك دائما نحن يعني نفرق، الله يبارك فيكم، ومر معنا هذا عند قول جزري: من لم يصحح القرآن آثم. مر معنا أن التشديد الكامل والضبط الكامل فقط في مقام التلقي والمشافهة، وأما مقام تحسين التلاوة، حلقات التلاوة، تصحيح التلاوة، على تجدونني أحيانا بعض المتصلين والمتصلات يعني يخطئ بعشرة فأرده بواحدة، يعني هذا تصحيح تلاوة وأغض النظر عن الباقي ونشجع لكن مقام التلقي والمشافهة مقام خطير جليل مهيب، لأنه شهادة من الأستاذ. والله تعالى يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. غدا لما يوقفني الله عز وجل ويقول: أأنت أجزت فلان؟ وكنت أنا في الدنيا قد أجزته، هل أستطيع أن أقول لا؟ بدي أعترف بين يدين الجليل: نعم يا ربي أنا أجزته. هل كانت تلاوته مطابقة لتلاوتك على شيخك؟ إن كانت غير مطابقة هل أستطيع أن أقول مطابقة؟ ما في مجال للكذب بين يدين الرب العظيم. أما إن كانت مطابقة فأستطيع أن أقول باطمئنان: نعم يا ربي كانت مطابقة. أما إن كانت غير مطابقة فلا أستطيع أن أقول إلا أقول: لا يا ربي ما كانت مطابقة. فإن قلت ذلك وقيل لي: فلما أجزتها؟ أو فكيف أجزتها؟ عندكم جواب؟ أنا والله ما عندي جواب. فما من عاقل يضع نفسه في هذا الموقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى. هذا القرآن يا أخواننا كلام الله عز وجل، مو كلام بشر، مو كلام مفكر، مو كلام دكتور، هذا كلام خالق الأكوان جل جلاله، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بأبي وأم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنه كما تلقى. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم كما علم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل جيل من مشايخنا القراء الذين عرفوا بالأئمة القراء الذين فرغوا أعمارهم وهم شريحة من علماء الأمة لنقل القرآن العظيم من جيل إلى جيل بالأمانة والدقة، وبهذه الدقة والأمانة وصلنا القرآن العظيم سليما كما أنزل. هذه الدقة نحافظ عليها في مقام التلقي والمشافهة، أما في مقام التلاوة المعتادة فممكن الأستاذ يعني يشجع، يتساهل، يقول: الحرف الفلاني بحاجة إلى تصحيح، يصف الصواب، ممكن الحرف مع بعض الطلبة أو الإخوة ما يصح لا في جلسة ولا تنتين ولا عشرة، لكن من المعروف أن الدؤوب لا بد أن يصل، وما خاب كما قال إمامنا الشاطبي رحمه الله: وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. ذو جد يعني ذو اجتهاد، إذا هو حسبلا يعني إذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني إذا اعتمد على الله عز وجل. اعتماد على الله وهمة عالية في التلقي والطلب مقرونتين مع بعضهما، بإذن الله يصل صاحبهما إلى النطق الصحيح لكتاب الله عز وجل. إذن حرف الضاد حرف كما أسلفت يعني تنفرد به العربية، عسر على من لم يعتد عليه، نحن في العاميات غالبا نغيره إلى حرف أسهل علينا من الضاد الفصيحة، لكن كلنا عربنا وعجمنا شرقنا وغربنا لما نقرأ القرآن علينا أن نترك ما اعتدناه من تحويرات للضاد الفصيحة إلى العاميات، نترك ذلك كله التحريفات العامية، ونعود إلى ما تلقي ولقننا إياه أشياخنا من الضاد الفصيحة. هناك حديث منتشر في بعض الكتب وعلى الألسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد. بعضهم يقف هنا وبعضهم يزيد: بيد أني من قريش. بيد أني من قريش يعني غير أني من قريش. هذا الحديث قال أئمتنا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سمعنا أحد يقول قال رسول الله أن أفصح من نطق بالضاد، نقول له: يا أخي لو سمحت، هذا الحديث لا أصل له. قال علماؤنا: لا أصل له. لا أصل له يعني لم يوجد في كتب الحديث، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الموطأ ولا ولا ولا، ما له. هذا معنى لا أصل له. لكن معناه صحيح ولا ما هو صحيح؟ معناه صحيح. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أفصح الفصحاء لا شك ولا ريب، لكن كحديث شريف ما ثبت هذا الأمر. في القديم كان أغلب خلط الناس والعرب بالذات وأهل البوادي بالذات، أغلب خلطهم للضاد مع حرف الظاء، وهذا ما نراه الآن في العاميات، يعني في أخواننا الذين أصولهم من البادية نجد بأنهم ينطقون الضاد ظاء، حتى يقول أحدهم حرف الضاد. قال لي أحد مرة: من أين يخرج حرف الضاد؟ قلت له: يا أخي ليس في اللغة حرف اسمه حرف الضاد، في الضاد وفي الظاء، فأيهما تقصد؟ فقال لي: أخت الصاد. نعم، أخت الصاد يعني التي مثل الصاد، يعني ليست مثل الطاء، يعني طرائف هكذا تجري أحيانا. فإذا هذا الخلط جعل علماءنا جزاهم الله عنا خيرا، دائما العلماء غيورين على كلام الله عز وجل. ماذا يفعلون؟ الناس تخلط بين الضاد والظاء، وهذا الخلط خطير. لماذا خطير؟ لأنه يغير المعنى. يعني لما تنطق كلمة بالضاد فتنطقها ظاء تغير معناها. يا أخي انظروا مثلا ضل، إذا قرأتها ظل، ظل كلمة عربية لها معنى، معناها بقي. قال تعالى: ظل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل هنا بمعنى بقي، لكن فقد ضل سواء السبيل هنا ضل بمعنى ضد اهتدى، ضل يضل ضد اهتدى يهتدي. فلا يصح أن نقول فقد ظل سواء السبيل، لا يصح أن أقول على لسان إبراهيم عليه السلام عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن يعني كنا ظلا لهم، كنا ظلا لهم. هل هكذا يريد إبراهيم عليه السلام أن يقول، أم أنه يقصد إن الأصنام قد أضلوا من الضلال كثيرا من الناس؟ لا شك أنه أراد المعنى الذي من الضلال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا من هذا الباب كان عناية أئمتنا للتفريق بين الضاد والظاء، الذي جعل بعض العرب وبعض القبائل وبعض أهل البادية يبدلون الضاد ظاء في نطقهم هو استسهالهم لذلك، لأن كل صفات الضاد الاستعلاء والإطباق والتفخيم والرخاوة، كل هذه الصفات موجودة، والجهر، كل هذه الصفات موجودة في الضاء، كل صفات الضاد موجودة في الضاء، لكن الفرق بينهم في المخرج. فالضاد كما أسلفت منذ قليل من حافة اللسان اليمنى واليسرى: ضا ضا ضا ضا ضو ضي أض، هكذا الضاد. أما الضاء فهي من طرف اللسان، من منتهى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الأسنان العليا: أض أض ضا ظو ظي. الظالمين الظلام مثلا. فإذا الظاء من مخرج والضاد من مخرج، صفاتهما واحدة، زادت الضاد على الظاء بصفة الاستطالة التي تكلمنا عنها في بحث صفات الحروف عند قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله: ضادا استطل. وسأريكم الصورة مرة أخرى حتى يكون هناك يعني تصور لمخرج الضاد ومخرج الظاء، لأنه كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. من هذا الباب أيها الإخوة، ومن غيرة علمائنا على حروف القرآن وكلماته ومعانيه من أن تتحرف، منذ القديم كان كثير من العلماء يؤلفون مؤلفات رسائل نثرية وأحيانا شعرية في الكلمات الضائية في القرآن الكريم. لماذا الضائية وليس الضادية مثلا؟ لأن الكلمات التي بالضاء في القرآن هي أقل من التي بالضاد، لذلك ينظمون التي بالضاء ويقولون ما عداها هو بالضاد. فقد ألفت في حرف في الكلمات القرآنية التي هي بالضاء رسائل صغيرة لعدد كبير من علمائنا في الماضي، فلما جاءت المئة الثامنة وكان آخرها طبعا آخر المئة الثامنة، وكان إمامنا ابن الجزري رحمه الله ينظم المنظومة التي نحن بصدد شرحها، منظومة المقدمة، جمع رحمه الله الكلمات الضائية في القرآن الكريم كله ونظمها في عدد قليل من الأبيات سأقرأه عليكم ونشرع بشرحها بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وقفنا قبل الفاصل عند قراءتنا إن شاء الله للأبيات التي جمع فيها إمامنا ابن الجزري رحمه الله الكلمات القرآنية التي هي بالضاء، وكأنه يقول ما عدا هذه الكلمات فهو بالضاد. طبعا لما الإنسان ينظم فهو مقيد بالوزن والقافية، لذلك قد يضطر أحيانا أن يأتي بجزء الكلمة، أن يأتي بالمصدر ويقصد المادة كلها، وهذا سيأتي معنا في الأبيات. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. قوله والضاد مفعول به مقدم لميز، ميز أنت الضاد من الضاء باستطالة ومخرج، هكذا أصل الكلام، ميز والفاعل أنت الضاد من الضاء بإيش ميزها؟ باستطالة ومخرج، يعني بكونها مستطيلة من حيث الصفات وبأن مخرجها مغاير لها. طبعا إذا تغايرت المخارج تغاير الصوت، لما أنا أنطق حرف من مكان وحرف من مكان لابد أن يكون الصوتين مختلفان، فلذلك ضاء شيء وضاء شيء آخر. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضينا ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. طبعا يعني لا شك الأبيات يعني يستغربها السامع، يقول إيش هذا يعني ظاظ كله ظاءات، شيء طبيعي يعني يسمع الكلمات التي بحرف الظاء في القرآن الكريم، فلا بد يعني أن تكونها. ومع ذلك فحاول إمامنا الجزري يعني أن يأتي بشيء من المعاني ضمن هذه الكلمات الظائية، فمطلع الأبيات يقول: في الظعن، والظعن هو السفر، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، يعني إذا كنت مسافرا وكان وقت الظهيرة فعليك بالظل فهو يحفظك من أشعة الشمس وضربتها. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، يعني أعظم حفظ من أشعة الشمس أن تكون في الظل في السفر تحت أشعة الشمس. يعني حاول رحمه الله ما استطاع أن يأتي بمعان تربط هذه الكلمات الضائية في القرآن العظيم. ننظر إلى اللوحات التي معنا في اللوحات التعليمية التي تلخص الكلام الذي قلته، ثم نشرع في الأبيات. نرى على اللوحة باب الضاد والظاء، هذا هو البيت الأول، وهو البيت 52 من المنظومة. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي. تقدم الكلام عن مخرج الضاد وأنها من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، وقد انفردت الضاد بهذا المخرج لا يشاركها فيه غيرها. وأما من حيث الصفات فهي متفقة مع الظاء في كل صفاتها، إلا أنها زادت عليها بالاستطالة، وتقدم تعريفها وبيانها. تعريفها وبيانها يعني الاستطالة. وخلط الناس بين هذين الحرفين قديم، لذلك لم يفتأ العلماء ينبهون على التفريق بينهما ويؤلفون في ذلك الرسائل. وحيث إن الكلمات التي هي بالظاء أقل من التي بالضاد، فقد قام عدد من العلماء بحصرها، ومنهم إمامنا الجزري ليعلم أن ما عداها هو بالضاد. ولعسر حرف الضاد نرى على اللوحة، ولعسر حرف الضاد على من لم يعتد عليه، فلم يزل الناس يبدلونه بحرف هو أسهل وأخف على ألسنتهم، سواء كان الناطق عربيا أو أعجميا. فمن الناس من يجعل الضاد ظاء، ويكثر هذا في الأعراب والبوادي. ومنهم من يجعله كالظاء العامية في الشام ومصر، ويسمى هذا الصوت عند القراء الصاد المشمة زايا. ومنهم من يجعله زايا خالصة يعني. ومنهم من يجعله دالا مفخمة أو مرققة. وذكر بعض قدام المصنفين أن هناك من يجعل الضاد لاما مفخمة، وكل تلك تحريفات على قارئ القرآن اجتنابها. إذن كل ما سبق تحريفات على القارئ اجتنابها. نرى على اللوحة، وأما الحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد فمعناه صحيح ولا أصل له. نرى على اللوحة التالية مقارنة بين مخرج الضاد واستطالتها وبين الظاء. أما الصورة التي على اليمين فتبين كيف أن الصوت ينحصر بين قبة الحنك واللسان، وهو صفة الإطباق، وأنه يمتد ويستطيل، فيزيد الهواء الذي يملأ الفم، الصوت الذي يملأ الفم خلف اللسان أو فوق اللسان، انظروا كيف يربو ويزيد ويستطيل طرف اللسان إلى الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى منبت الثنايا العليا. انظروا، سأحاول أن أنطق مع الصورة التي على يمين اللوحة. هل سمعتم صوت الضاد وأنه يمتد لأنها حرف رخو؟ وأيضا اللسان يتقدم إلى الأمام ويربو الهواء، يربو الصوت المحبوس والمحجوز خلف اللسان فيستطيل صوته، بمعنى يصير أطول. انظروا، نعم، هذا هو حرف الضاد كما نراه. طبعا ضاد ساكنة، الصورة معمولة لضاد ساكنة لبيان مخرجها وبيان استطالتها. أما الصورة التي على اليسار فانظروا كيف أن رأس اللسان أو منتهى طرف اللسان قد توضع على أطراف الثنايا العليا. الظالمين، الظلام، ومن أظلم. نعم، إذن هكذا نرى بأن مخرج الظاء مغاير لمخرج الضاد، وإذا تغايرت المخارج لا بد أن تتغاير الأصوات. واضح أيها الإخوة؟ نعم. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي بدأ إمامنا الجزري في سرد كما قال وكلها تجي. كلها يعني كل الكلمات الضائية في القرآن الكريم ستأتي الآن. فبدأ بقوله رحمه الله في الظعن، ونرى على اللوحة، وذلك في قوله تعالى يوم ظعنكم في سورة النحل الآية 80. ظل جاءت في 24 موضعا، أولها وظللنا عليكم الغمام في البقرة الآية 57. الظهر جاءت في القرآن العظيم في موضعين، هما الظهيرة في سورة النور الآية 58، تظهرون سورة الروم الآية 18. عظم هنا من العظمة أيها الإخوة، وليست العظم، ليست العظم الذي هو تحت اللحم، العظم بمعنى العظمة. عظم جاءت في 113 موضعا، أولها عذاب عظيم في البقرة الآية 7. الحفظ جاءت في 44 موضعا في القرآن، أولها حافظوا على الصلوات البقرة الآية 238. أيقظ، المقصود بها هي إشارة إلى قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود في الكهف الآية 18. لاحظتم كيف قال أيقظ مع أن الآية في القرآن أيقاظا، أيقاظا لا يعني لم يتأتى له في الشعر. إذن لما نتكلم عن كلمة أيقظ نقول إشارة إلى قوله، هكذا نقول إشارة، أي إن هذه الكلمة في الشعر إشارة إلى قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا. وأنظر، لاحظوا أنظر من الإنظار وهو التأخير وليس من النظر. أنظر جاءت في 19 موضعا، أولها ولا هم ينظرون في البقرة الآية 162. عظم هذه العظم الذي تحت اللحم في جسم الإنسان وغيره، جاءت في 15 موضعا، أولها وانظر إلى العظام البقرة 259. ظهر، هذه الظهر الذي هو ظهر الإنسان وظهر الدابة، جاءت في 16 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الآية 101 وراء ظهورهم، فهذه ظهورهم بالظاء. اللفظي جاءت في موضع واحد، فقوله اللفظ إشارة إلى قوله تعالى في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ننتقل إلى البيت 54. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر ننتظر ظما. ظاهر هذه جاءت بعدة معاني في القرآن الكريم، جاءت كما نرى على اللوحة على ستة معاني. المعنى الأول أنها ضد الباطن، الظاهر ضده الباطن. على هذا المعنى جاءت في 14 موضعا، أولها وذروا ظاهر الإثم في الأنعام الآية 120. المعنى الثاني التي جاءت به كلمة ظاهر، يظاهر بمعنى الإعانة، ظاهره بمعنى أعانه، جاءت على هذا المعنى في 12 موضعا، أولها تظاهرون عليهم البقرة 85. والمعنى الثالث الذي جاءت عليه بمعنى العلو، ظهر فلان على فلان بمعنى علاه يعلوه، في 5 مواضع جاءت على هذا المعنى، ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله في التوبة الآية 33. اللوحة التي بعدها بمعنى الاطلاع، إذن ظهر على كذا بمعنى اطلع على كذا، جاءت بهذا المعنى في 3 مواضع، أولها لم يظهروا على عورات النساء في النور الآية 31. وجاءت أيضا ظهر فلان على فلان بمعنى الظفر في 4 مواضع، أولها كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يظفروا بكم، التوبة الآية 8. وبمعنى الظهار المعروف في، يعني كانت العرب تستعمل هذه العبارة أن يعني بين الرجل وامرأته، في 3 مواضع، أولها اللائي تظاهرون منهن، اللائي تظاهرون، الأحزاب الآية 4. انتهينا من كلمة ظاهر. الكلمة الثانية في البيت ظاهر لظى، جاءت لظى أيها الإخوة في القرآن العظيم في موضعين. الموضع الأول كلا إنها لظى في سورة المعارج الآية 15، وجاءت بفعل تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى أصلها تتلظى بوزن تتفعل، لكن العرب يحذفون إحدى التائين تخفيفا، فبدل من أن يقولوا تتلظى يقولون تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى في سورة الليل الآية 14. ظاهر لظى شواظ. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة شواظ، وذلك في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار في سورة الرحمن الآية 35. كظم الكلمة التي بعدها جاءت في 6 مواضع، أولها والكاظمين الغيظ في سورة آل عمران الآية 134. ظلم جاءت في 289 موضعا في القرآن العظيم، مواضع كثيرة جدا، 289 موضعا، أولها في البقرة فتكونا من الظالمين، البقرة الآية 35. الكلمة التي بعدها أغلظ، ظلام ظفر انتظر ظما. أغلظ جاءت من الغلظة طبعا، جاءت في 13 موضعا، أولها غليظ القلب في آل عمران الآية 159. ظلام، الظلام الذي هو ضد النور، جاءت هذه الكلمة في القرآن في 26 موضعا، أولها في ظلمات لا يبصرون البقرة الآية 17. ظفر، الظفر المعروف الذي هو في أيدي الإنسان وأيدي الحيوانات وغيرها، ظفر جاء ذلك في قوله تعالى موضع واحد كل ذي ظفر. طبعا ظفر الفصيح فيها ضم الفاء، ظفر بوزن فعل، ويقال ظفر بالتخفيف يعني بالتسكين تخفيفا، يقال ظفر تخفيف، وإلا الأصل أن يقال ظفر. كل ذي ظفر في الأنعام 146. الكلمة التي بعدها انتظر، من الانتظار جاءت في 14 موضعا، أولها قوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا موضع ومنتظرون موضع، ومجموعها في القرآن 14 موضعا. الموضع الأول جاء فين؟ في الأنعام الآية 158. الكلمة الأخيرة في البيت ظما، ظما من الظمأ، جاءت في 3 مواضع في القرآن، أولها لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم ظمأ في التوبة الآية 120. ننتقل إلى البيت 55. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى. لاحظوا الشطرة الأولى أولها سوى، والشطرة الثانية آخرها، الشطرة الأولى آخرها سوى، والشطرة الثانية آخرها سوى. هذا جناس ناقص، يعني ليس جناسا تاما، جناس ناقص، يعني لو كان اللفظ واحدا، لو كان سوى مع سوى أو سوى مع سوى نقول جناس تام، لكن باعتبار سوى وسوى اختلفت إحداهما عن الأخرى بالحركة فيقال عنه جناس ناقص. أظفر من بمعنى جعلكم تظفرون بهم، أظفر، وذلك في قوله تعالى أن أظفركم عليهم في سورة الفتح 24. ثم قال رحمه الله ظنا كيف جاء، يعني كلمة ظنا كيف ما تصرفت، نعم، مضارع ماضي مصدر، جاءت في 69 موضعا، أولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في البقرة 46. ثم قال رحمه الله وعظ سوى عضين. عظ فعل أمر من وعظ يعظ، الوعظ هو التذكير، وعظه يعني ذكره، جاءت في 25 موضعا، أولها وموعظة للمتقين البقرة 66. ثم قال رحمه الله سوى عضين، عظ سوى عضين. طبعا سوى عضين، عضين في قوله تعالى في الحجر الآية 91 الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه يعني قطع وأوصال، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض، هذا معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضين. فعضين ليست مادة، عضين ليست مشتقة من وعظة، لذلك هذا الاستثناء قوله عظ سوى عضين، هذا الاستثناء يقول عنه العلماء استثناء منقطع، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني أن أقول جاء الطلاب إلا سعيدا على أن يكون سعيد واحد من الطلاب، أما أن أقول جاء الطلاب إلا كتبهم الكتب ليست من جنس الطلاب، فهذا يسميه العلماء استثناء منقطع. فهنا الذي بين أيدينا استثناء منقطع، لأنه استثنى عضين من وعظة وليست هذه من تلك. الكلمة الأخيرة في البيت: ظل النحل زخرف سوا. ظل هذا الفعل جاء مرتين، جاء في النحل كما ترون أمامكم على اللوحة في قوله تعالى الآية 58: ظل وجهه مسودا، وجاءت أيضا في الزخرف من قوله تعالى أيضا ظل وجهه مسودا في الزخرف الآية 17. لذلك قال سوا، سوا يعني سواء في السورتين، ظل النحل زخرف سوا. هنا قال ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، وفي الزخرف قال ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذن هذا معنى قوله سوا، أي سواء في السورتين. بهذا نكون قد شرحنا البيت 55، ونقف على البيت 56 والذي أوله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا. هذا البيت إن شاء الله نشرحه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والآن إن شاء الله تعالى نأخذ فاصلا، وبعده نعود لنقرأ الصفحة المنهجية التي علينا اليوم، ونعلق على ما يحتاج منها إلى تعليق، ونسعد بتلقي اتصالات من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته للتقييم أو التصحيح، أو من كان عنده سؤال في التجويد. فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تعالى الصفحة التي علينا اليوم والتي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة الماضية في الصفحة 34 من مصحف مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، عند الآية 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في الصفحة 34 من سورة البقرة. نسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. في هذه الصفحة مر معنا أشياء ننبه عليها ونسعد بتلقي اتصالاتكم بعد هذه الملاحظات. من ذلك ما مر معنا في الآية الأولى كتب عليكم القتال وهو إذا لم ننتبه قد تخرج الهاء أحيانا ساكنة وهذا منتشر جدا. يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره هي ليست ساكنة على رواية حفص, هي مضمومة وهو كره, فعلينا أن ننتبه لهذا. الآية التي تليها الآية 217 أولها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, وأصل التركيب يسألونك عن قتال في الشهر الحرام, فجاء الجواب قل قتال فيه كبير, يعني قتال فيه أمر كبير, فالقتال في الشهر الحرام أمر خطير وكبير من الكبائر, لكن هناك أمر آخر تفعلونه أنتم ولا يقل عنه بل هو أشد منه, وهو قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به, الكفر بالمولى الجليل والمسجد الحرام, كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه, إخراج أهل المسجد الحرام منه, ثم قال أكبر عند الله. إذن صد مبتدأ أكبر عند مدراتب النابلسي في هذه الأوقات على قناة إقامة.